إذا زرتها آيالي صدت أحياء بوجهها يالي إذا حكما ذكرها يا لي وأحببت فيها يا لي عذلا حبا لذكرها Hello.